من مدكر. فبالتالي ألم ترى إلى ربك كيف، الكلام على الكيفية الآن، كيف مد الظل، مد الظل. شوية صغيرة نتوقف هون على قضية مد الظل. واضح انه المقصود مش اي ظل، المقصود الظل اللي له علاقة بالشمس في الكرة الارضية، يعني لانه بعد شوية رح يذكر الشمس. اذا هو بده يتكلم عن ظل الشمس، يعني بمعنى اخر الظل على الكرة الارضية والشمس. نعطي فكرة بسيطة. اولا هي تشرق الشمس، اول ما بتشرق يكون ظل الاشياء اطول ما يكون عند شروق ايش الشمس. ظل الاشياء اطول ما يكون، كل ما ارتفعت الشمس شو بصير في الظل؟ بتقلص بتقلص، لانها بترتفع يعني بتنسخ الظل، الشمس تنسخه. بعدين في وقت الزوال بيكون عمودي تقريبا، يعني بعدين لما تروح هي للغرب شوي بنتقل الظل وبيبدأ يزيد. في الاول شو بيكون؟ اولا اول ما تطلع الشمس بيكون اطول ما يكون، بعدين بصير يجي من بصير يجي بهذا الشكل لانها بترتفع، هي بيرتفع فيه. بعدين في وقت الظهر اللي بنسميه الزوال، شو معنى الزوال الان؟ يعني تزول الشمس عن محورها العمودي في لجهة الغرب، بزول الظل وين؟ لجهة الشرق، وبيبدأ يزيد. هذا بسموه فيء. القرآن بده يتكلم عن الظل وهو ممدود ثم يتقلص، لأنه هو بعدين بيرجع إيش؟ متقلص ثم يمد. هذه في لحظة إنه بيبدأ يمتد في لجهة الشرق شو بسموها؟ فيء. طب هل الفيء ظل؟ طب الفيء ظل، بس الكلام هون في الآية عن الظل لما بيكون ممدود ثم يقبض، لأنه عكسه راح يكون الفيء، بيكون متقلص ثم يمتد. ولذلك أكثر امتداد للفيء قريب ما تغرب الشمس، يعني العكس. مش هناك قلنا لما بتشرق يكون أطول ما يكون؟ وعلى فكرة هو أطول ما يكون الظل في الشتاء، كل ما كان الظل أطول بيكون الليل أطول والنهار أقصر. يعني في الشتاء أطول ظل بيكون أطول نهار أطول ليل. هذه طيب، وطالما تورطنا شوية في الظل شوية صغيرة، جيد إن نعطي بعض الأفكار السريعة. تقلص الظل من جهة الغرب وبتجه للشرق غالبا بيأخذ نص النهار، غالبا بيأخذ نص النهار وهو يتقلص. في القطبين، القطب الشمالي والجنوبي، كم بيأخذ وهو يتقلص؟ 3 أشهر. ليش؟ لأنه النهار بيكون كم؟ 6 والليل 6. فبكون إذا أبطأ تقلص للظل في القطب الشمالي أو الجنوبي قديش بقعد؟ 3 أشهر، لأنه نص النهار لما بكون ممتد وبعدين بيبدأ يتقلص. قديش بياخد؟ شوفوا ما أبطأه 3 أشهر بياخدوا الظل وهو يتقلص، بعدين بتحول لفيء 6 أشهر تانية. ولذلك لاحظوا في قصة الدجال، سبحان الله، شوف الدقة، انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن انه لما بيجي الدجال 40 يوم، في يوم من ايامه كم في يوم من ايامه؟ سنة. يعني يعني يعني هو المقصود في اليوم الليل والنهار، لانه كلمة يوم على فكرة تطلق على الليل والنهار او احيانا على النهار. كيف بنعرف؟ من خلال السياق. اما يطلق على الليل والنهار يوم، ال24 ساعة يعني عندنا هون. طيب تصور انه الرسول لم يعطي يوم من ايام الدجال اكثر مما هو واقع في الارض. اكثر يوم واقع في الارض قديش؟ 6 أشهر ليل ونهار. ولذلك لما ذكر انه يوم كسنة، بعدين نزل يوم كشهر، بعدين يوم كجمعة. اما لاحظوا يوم كسنة هذا اطول شيء، فكان متلائم مع ايش؟ مع اطول يوم موجود وين؟ في الارض. فيبدو انه محور الارض بده يختلف شوية في ايام الدجال. يعني بتظل القضية وفق القانون، وفق القانون هي مسألة محور بس، وتغير في محور يبدو محور الارض. اما هو موجود اليوم اللي هو 6 أشهر وستة وستة يعني 12 موجود. اذا طيب، واسرع ظل، اسرع ظل في التقلص، اذا ابطأ ظل شفنا 3 أشهر بأخذ، اكثر ظل في التقلص بيكون على خط الاستواء. خط الاستواء بتعرفوا انتو الكرة الارضية قسموها العلماء في خط في الوسط، في الوسط في شمال وجنوب. خط الاستواء هذا طبعا هذا مبني على اسس علمية. خط الاستواء هذا اللي بيميز بين شمال وجنوب، هذا الخط، هذا الخط 6 ساعات، لانه في اليوم بيكون كم؟ بيكون 12 و12 يعني النهار 12، معناته التفيق انخفاض الظل قديش بياخذ؟ بياخذ نص اللي هو قديش؟ 6 ساعات. اذا اسرع تقلص للظل على الارض مع الشمس، اسرع تقلص 6 ساعات، وابطا تقلص